بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن عباس رضي الله عنهما قال ليس على المعتكف صيام، رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفوه أيضا. لما ساق المصنف رحمه الله أثر عائشة السابق وهو قولها ولا اعتكاف إلا بصوم، أعقوه بعد ذلك بقول ابن عباس وهو أنه لا يشترط في الاعتكاف صوم، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول أنه يشترط في الاعتكاف الصيام، وهذا قول المالكية، وقيد الحنفية بصيام الواجب أنه يجب، وقيد المالكية بذلك صوم الواجب دون صوم النافلة. يعني ما يصح أن الإنسان يعتكف مثلا في صيام ست من شوال أو في صيام يوم الاثنين وهكذا. ودليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان، وإلى هذا القول ذهب ابن القيم وشيخ الإسلام وأنه لا اعتكاف إلا بصوم. والقول الثاني وهو قول الحنابلة والشافعية أنه لا يشترط في الاعتكاف صوم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال فلم يصم، ولأن الاعتكاف سنة ولم يأتي نص بوجوب أن يكون زمنه في رمضان. وقد أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني نذرت أن اعتكف في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، فلم يأمره بأن يكون اعتكافه في حال صوم. ومن أدلتهم أيضا قول ابن عباس هذا ليس على المعتكف صوم إلا يجعله على نفسه، يعني إلا إذا نذر بأن يكون اعتكافه في صوم، أما إذا لم ينذر فلا يشترط أن يكون اعتكافه في صوم. وهذا هو القول الراجح أنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف لأنه عبادة مستقلة. والله قال وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يقيد بصوم. ثم بعد ذلك قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا أروا ليلة القدر في المنام، ليلة 27، فقال وسلم أرى رؤياكم قد تواطعت، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان، في السبع الأواخر من رمضان. قال متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان زمن ليلة القدر في أي يوم هي. واختلف أهل العلم في تحديد زمان ليلة القدر، فذهب جمع كثير من أهل العلم لم يخالف ذلك سوى الحنفية أن ليلة القدر في رمضان، أما عند الحنفية قالوا قد يكون في غير رمضان، لكن هذا قول مرجوح وباطل، لأن الله يقول إن أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، في ليلة القدر في شهر الذي أنزل فيه رمضان، وهو في أيام نزول رمضان، في أيام رمضان. والقول الثاني أنها في رمضان، يحتمل من أوله إلى آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأولى ثم العشر الأواسط ثم بعد ذلك اعتكف في العشر الأواخر. والقول الثالث أنها في العشر الأواخر من رمضان، ثم من حددها في العشر الأواخر اختلفوا، فمنهم من يقول في ليالي الأوتار، ومنهم من يقول في ليالي الشفع، ومنهم من يحدد ليلتها بأنها ليلة 27. والقول الراجح أنها في العشر الأواخر من رمضان، لكنها تتنقل، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وافقت أنها ليلة 21. وقال في صحيح مسلم: من كان متحريها فليتحرها لتسع بقين، لسبع بقين، لخمس بقين، لثلاث بقين. وفي لفظ: لتسع تبقى، لخمس تبقى، لثلاث تبقى. فيحتمل أن تكون في ليالي الأوتار، ويحتمل أن تكون في ليالي الشفع، وهذا باعتبار كمال شهر رمضان أو نقصانه. فإذا كمل الشهر ليالي الأوتار، ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29، وإذا نقص الشهر ليالي الأوتار، ليلة 22 وليلة 24 وليلة 26 وليلة 28. والحديث في صحيح مسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر، لأنه مظنة أن ليلة القدر تكون في أحد أيامه، ولم يصح حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في تحديد يومها بعينها، يعني لا ليلة 21، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بأنها ليلة 21 إلا لما طلع الفجر. قال: إن أرى في صبيحتها أني أسجد في ماء وطين، يعني في المنام. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وكان مطر، فسجدوا في المسجد على التراب، ولصق الطين على جبينه، فكانت هي الليلة الماضية. وفي هذا الحديث اللي هو حديث ابن عمر أنها في السبع، أنها في الليالي السبع الأخيرة من رمضان، لكن جاء حديث أنها في العشر الأواخر، فأحيانا تكون كذا وأحيانا تكون كذا. فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين في السبع العشر الأواخر في تلك السنة التي رأى الصحابة رضي الله عنهم الرؤيا. وأما قول معاوية فهو قول موقوف عليه رضي الله عنه أنها ليلة 27، لكن لا دليل فيها، مرفوع. لذلك قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا أروا ليلة القدر في المنام، يعني رأوا الليلة التي حدد فيها، يعني رأوا في المنام ما هي الليلة، ما هي ليلة القدر، في أي يوم هي، في أي ليلة هي، حدد لهم. ما هو رجل واحد، ليس رجلا واحدا بل أكثر من رجل. فلما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرها في سبع في السبع نعم في السبع الأواخر من رمضان، يعني رأوا ليلة القدر أنها في السبع الأواخر في تلك السنة، لكن في السنة القادمة قد تنتقل. فهم رأوا أنها في ليلة السبع، أنها رأوها في السبع الأواخر من رمضان. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على أن المنام، أن الرؤية في المنام منها ما هو مبشر ومنها ما هو منذر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في آخر الزمان تصدق الرؤية الصالحة، وهي جزء من 69 جزءا من النبوة. والمسألة الثانية يدل على قدرة الله عز وجل، حيث أن أكثر من رجل رأى نفس الرؤية، فيدل على أن خالقهم واحد سبحانه، وهو أعلم بهم على قدرته وعلمه. المسألة الثالثة يدل على أن التشريع في المنام لا أصل له، لذلك ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل يقرهم أم لا، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يقرهم لم يشرع بذلك شرعا، كما في حديث عبد الله بن زيد أيضا في الأذان، وحديث عمر بن الخطاب لما رأوا الأذان في المنام أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم عليه وقال: قم يا بلال فأذن. ويدل هذا الحديث أيضا على فضل الله عز وجل بأن قدر ليلة عظيمة هي ليلة القدر، القدر يعني ليلة التشريف والتعظيم، أو من إضافة، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف لتعظيمها، أو من إضافة الصفة إلى الطرف، يعني ليلة القدر يعني التي يقدر فيها مقادير الخلائق، كما قال سبحانه فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا. وهذه الليلة من فضائل الله عز وجل ومنحه على هذه الأمة، حيث إن أعمارها قصيرة، لكن شرع لهم ليال فاضلة الأعمال فيها قليلة لكن مضاعفة. فمثلا ليلة القدر لو قال شخص سبحان الله كأنه قال هذه الكلمة 83 سنة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وكذلك لو قال شخص استغفر الله كأنه قال 83 سنة استغفر الله استغفر الله. بل ليست 83 سنة بل أكثر من ذلك، لذلك الله قال عز وجل ليلة القدر خير من 1000 شهر، ما هو مثلها، ليس مثلها مثل 1000 شهر، بل أحسن منها وأكثر. فلو قال شخص مثلا لا إله إلا الله كأنه قال 10 سنين لا إله إلا الله. لذلك المرء يحرص في تلك الليلة على العمل الصالح والإكثار منه والتفرغ لله عز وجل فيها، ولشريف قدرها الملائكة تتنزل فيها لما ترى من نزول الخيرات والبركات والرحمات فيها، كما قال عز وجل ليلة إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها، جبريل والملائكة ينزلون لسماء الدنيا. سلام يعني هي ليلة فاضلة سالمة من الآفات والشرور على المسلمين، فليغتنموها بإذن ربهم من كل أمر. هي سلام حتى مطلع الفجر، يعني إلى مطلع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فخولف في ليلة القدر هنا الليلة العرفية اللغوية، وهي من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، فجعلت الليلة هنا من غروب الشمس إلى الفجر فقط. ولأهميتها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف تحريا لتلك الليلة الفاضلة، الليلة لا تفوت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حرم خيرها فقد حرم، إن فات خير كثير. وكما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة أرأيت أن أدركت ليلة القدر ما أقول، قال قولي اللهم أنا ذكر، نعم اللهم أنا ذكرك وشكرك، أن اللهم أنك عفو تحب العفو عفو عني. لها دعاء عظيم وهو العفو الدعاء بالعافية ونيل الخير. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله ومعاوية رضي الله عنه قال في ليلة القدر هي ليلة 27، يعني تحديدا، لكن هذا قول له، وهذا أيضا قول لأبي ذر بأنها ليلة 27. وقال أبو ذر كما في صحيح مسلم إن الشمس صبيحتها تخرج لا شعاع فيها، لكن متى يعلمون الناس؟ إذا زالت، إذا انتهت تخرج لا شعاع فيها. وقد يتوهم الشخص لعدم معرفته بشعاع الشمس من عدمه لعدم متابعته فيظن أنها كل ليلة مضت ليلة القدر. نعم. لذلك قال رواه أبو داود، وهذا الحديث ضعفه الدارقطني، يعني القول يعني ضعفه مرفوعا، وضعفه كذلك مرفوعا إلى الإمام أحمد، إنما جعلوه موقوفا على معاوية من قوله. ولكثرة الاختلاف في قولها قال المصنف بأن فيها أكثر من 40 قول، بأن فيها نحو 40 قولا أو 40 قولا، قال ذكرته في فتح الباري في شرح سهل البخاري. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول أبي بن كعب أقسم ليلة 27 فكيف يقسم على شيء ووجد الخلاف؟ يعني قد يكون أقسم على في نفس السنة التي هو أدركها في تلك السنة، فقال هي ليلة 27 لأني رأيت مثل علاماتها من شعاع الشمس، أما دائما لا. استغفر الله وتوب إليك. يقول في ليلة القدر وكيف الذنوب، هل يكون من فعل منها كأنه يفعل هذا؟ لا، وإنما هذا في الحسنات. يعني لو شخص مثلا سرق، هل معناه سرق حول 83 سنة؟ لا، وإنما هذا في الفضائل. يقول ما هو الضابط بين الحيلة الشرعية والحيلة الشيطانية؟ الحيلة الشرعية الموافقة للشرع، والحيلة الشيطانية المخالفة للشرع. يقول إذا كان المهر مجنة هل يصح النكاح؟ إيه ما في بس. يقول هل الصداق من شروط لزوم النكاح؟ لأنه لم يذكره في الأركان. يأتي إن شاء الله أسباب اسمه باب الصداق، فيصح النكاح ولم يذكر فيه المهر، وإذا لم يذكر فيه المهر يرجع فيه إلى مهر مثلها. يعني من تحرها في العشر الأواخر من رمضان، نقول نعم يقينا هي في ليلة في العشر الأواخر من رمضان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرها ظنها في العشر الأول، ثم لا تحرها في الأواسط، ثم تحرها في العشر الأواخر. يقول إذا تواطأت رؤيا رجال صالحين في ليلة القدر في هذه السنة، فهل تكون هذه قرينة صحيحة عليه؟ لا، ما تكون، قد تكون من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقرهم، قال أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرك سوى، هو الذي أقره، فهذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم.